بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخوات الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية، أرجو منكن جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر إذا سمحتن، المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان جغيم على صفحة 24. على صفحة 24 الطالبة التي تريد أن تسأل سؤال تفتح الميكروفون، تمام؟ اللي ما عنده سؤال أو استفسار نرجو إغلاق الميكروفون حتى الأصوات اللي عندها في المكان الذي هي فيه لا تشوش على سير المحاضر، تمام؟ الميكروفون اللي في الأسفل هذا يمكن إغلاقه، هذا للطالبة التي تريد أن تسأل أو أن يعني تستفسر عن أمر ما. أما خلاف ذلك أغلقيه يا أختي إذا سمحتي، أغلقيه يا أختي إذا سمحتي. نعم دكتور. نعم تفضل، تفضلي. صفحة كم؟ صفحة 24 إذا سمحتي. صفحة كم الكتاب؟ 24. صفحة 24. طيب، في عندنا عنوان في الأسفل، عنوان في الأسفل أخواتي الطالبات، المطلب الثالث إثبات المقاصد في تشريع الأحكام وتطبيقها. إثبات المقاصد في تشريع الأحكام وتطبيقها. طبعا أهم ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، أهم ما ذكرناه في المحاضرة الماضية اللي هو تقسيم المقاصد. المقاصد في الدين الإسلامي تنقسم إلى قسمين رئيسيين، مقاصد الخلق، تمام، ومقاصد الشريعة. مقاصد الخلق أهمها عبادة الله والابتلاء وعمارة الأرض بكل خير وبر وأحسن. مقاصد الشريعة تنقسم إلى مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الحكم الشرعي ومقاصد منهج الشارع أو مقاصد الشارع في منهج التشريع، تمام؟ الآن في هذا المطلب الثالث يريد أن يبين لنا أنه هذا الكلام عليه أدلة، طبعا هنا على سبيل الاختصار والإيجاز، وإلا هذه التقسيمات سيأتي تفصيلها في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى الكريم. فمقاصد الخلق، لما نقول مقاصد الخلق عبادة الله، واضح هذا في الآية 56 من سورة الذاريات في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية للحفظ هنا في أعلى صفحة 25، في أعلى صفحة 25. وأيضا قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مقصد الابتلاء. وأيضا في نفس المعنى قوله تعالى في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، هذا بالنسبة لمقاصد الخلق، وقد ذكر لها أدلة في يعني في صفحة 20 وتعرضنا لها في المحاضرة الماضية. ماذا عن مقاصد الشريعة عموما، سواء مقاصد الخطاب أو مقاصد الحكم أو مقاصد الشارع في منهج التشريع؟ يسرد لنا هنا بعض الأدلة، يعني المقصود بعض الأدلة من الكتاب والسنة على وجود هذه المقاصد أصلا. أما مقاصد الخطاب، يعني لماذا في خطاب شرعي نص شرعي وهذا النص له مقصد، ففي دل على ذلك عدد من عمومات النصوص في القرآن الكريم كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني غاية إرسال الرسل والرسالات السماوية وما أنزل الله على الرسل من شرائع سماوية إقامة الحجة على الناس، فمعنى ذلك هذه الشرائع السماوية وخاتمتها الشريعة الإسلامية النازلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذه شرائع مغيّة. انتبه أختي طالبة، شرائع مغيّة تمام، يعني لها غايات. ذكرت الآية 165 من سورة النساء واحدة من أعظم تلك الغايات اللي هي إقامة الحجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب وأيضا آية أخرى، هذا على سبيل التمثيل مش على سبيل الاستقصاء والحصر، على سبيل التمثيل، قوله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليه؟ لماذا أنزلنا الكتاب على الرسل تمام بعد أن أيدناهم بالبينات؟ ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط. إذن إقامة العدل من مقاصد أو من أهم مقاصد الشرائع السماوية كلها وليس فقط الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تمام. ولذلك من العلماء ومن عد العدل من المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية إضافة للضروريات الخمس التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى الكريم لاحقا، اللي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. فإذا لاحظي هذه النصوص، الآية 165 من سورة النساء و25 من سورة الحديد تبين أن الشريعة مغية، يعني لها غاية، لها غاية كبرى وغايات صغرى تمام، وبالتالي ليست عبثا. نحن قلنا فيما مضى أنه أهم ما نرتكز عليه في فهمنا لعلم المقاصد صفتي العلم والحكمة صفات العلم والحكمة والقدرة لله عز وجل، فالله حكيم عليم قدير سبحانه وتعالى لا يشرع إلا حكمة معدلة. لأنه إذا قلنا الشريعة ما فيش إلها مقاصد، أحكام مجرد هكذا خالية عن المقاصد، معنى ذلك عبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والشريعة الإسلامية شريعة كمال وشريعة حكمة نازلة من عند الحكيم العليم. طيب ماذا عن مقاصد تفاصيل الأحكام الشرعية؟ يعني مقصد تحريم الزنا، مقصد تحريم الخمر، مقصد وجوب صلة الأرحام، مقصد وجوب الإشهاد في عقد الزواج، مقصد وجوب اشتراط الولي في عقد الزواج، مقصد قسمة الميراث كذا وكذا، مقصد الكفارات، مقصد مشروعية اشتراط النصاب في الزكاة إلى آخره، أحكام كثيرة في الشريعة. هذه المقاصد لتلك الأحكام الكثيرة وردت إشارات إليها في القرآن وفي السنة، وبعضها استنبط استنباطا لكنها كثيرة. قصد المؤلف في وسط صفحة 25 يقول لنا يا بنات أن هذه المقاصد عليها أدلة كثيرة تبينها وتبين بالجملة أن الشريعة مغية، أن الشريعة مغية. إيش عنوان المطلب؟ إثبات المقاصد في تشريع الأحكام وتطبيقها تمام. فإذا من خلال استقراء نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة يظهر لنا بجلاء أنه هناك مقاصد لخلق الإنسان صرح بها القرآن الكريم اللي يسميناها مقاصد الخلق، وفي عندنا العبادة والابتلاء، في عندنا أيضا مقاصد لإنزال الشرائع السماوية عامة والشريعة الإسلامية خاصة تمام، وبالتالي هي مغية. في عندنا مقاصد لتفاصيل الأحكام الشرعية في الأبواب المتعددة، وهذه طبعا عليها أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة. فأمام هذا الكم الهائل من النصوص الشرعية من آيات قرآنية وحديث النبوي الشريف والتي تدل على أن الخلق مغية والشرائع السماوية مغية والشريعة الإسلامية خاصة مغية وبتفاصيلها أيضا، لا يمكن أن نقول بعد هذا كله أنه ما فيش حاجة اسمها مقاصد، ما فيش حاجة اسمها مقاصد شريعة، ولا في حاجة اسمها مقاصد خلق تمام، ولا في حاجة اسمها مقاصد أحكام. يعني إنكار هذه المقاصد حقيقة هو يعني يستدعي أو يستلزم إنكار كم كبير من النصوص أو تعطيلها بشكل أو بآخر تمام. فبالتالي يعني نحن لسنا بحاجة حقيقة أن نثبت أن هذه الشريعة لها مقاصد والخلق له مقاصد مع هذا الكم الهائل من النصوص الشرعية، إن كان من آيات قرآنية أو حديث نبوي شريفة. طيب ما في مشكلة، الخلق له مقصد والشريعة الإسلامية النصوص لها مقاصد اللي هي الأحكام كما قلنا. طيب والشريعة الحكم الشرعي له مقصد، تمام. طيب ماذا عن مراعاة تلك المقاصد في تطبيق الأحكام؟ ما الدليل عليه؟ هذا كله على سبيل الإجمال والإيجاز والاختصار، تمام. ما الدليل على أنه ينبغي مراعاة هذه المقاصد عند إيقاع الأحكام التي كلف الشرع الشريف بها، عند الإتيان بالأحكام، الإتيان بالواجبات والإتيان بالمندوبات والابتعاد عن المكروهات وترك المحرمات؟ ما الدليل على أنه ينبغي عند هذا الإيقاع للتكاليف الشرعية بأنواعها أن نراعي المقاصد؟ هذا حقيقة دل عليه واقع السنة النبوية وواقع يعني بصورة أجلى اجتهادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجتهادات القرارات السياسية للخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، تمام. لماذا قلنا اجتهادات الصحابة؟ المجال كان واسع في تطبيق في المراعاة المقاصد عند تطبيق الأحكام، بما يدل على إجماعهم على مراعاة تلك المقاصد عند تطبيق الأحكام. لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ففعله وقضاؤه تشريع. ما بقول النبي عليه الصلاة والسلام راعى المقاصد في تطبيق الحكم، لأنه نفس فعل النبي عليه الصلاة والسلام ونفس قوله وتقريره بحد ذاته تشريع للأمة. لكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة اجتهاداتهم ليست بحد ذاتها وحيا، تمام. فوجدنا في اجتهادات الصحابة وأقضية الصحابة مراعاة للمقاصد، مقاصد الأحكام عند تطبيق الأحكام. فما بدي أطبق الحكم بمعزل عن مقصده، تمام. ما بدي أطبق الحكم بمعزل عن مقصده، تمام. وطبعا هذا درجة عالية في فقه الدين، ويشمله بالضرورة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يحفظه الدين. ذكر لك في أسفل صفحة 25 عدد من اجتهادات الصحابة، تمام، الدالة على مراعاة مقاصد الأحكام عند تطبيق الأحكام. هنا طبعا مش هدفنا ذكر نماذج وأمثلة بقدر ما هدفنا أنه نثبت أنه هذا الشيء من الشريعة، وجود مقاصد للخلق ومقاصد للخطاب الشرعي ومقاصد للحكم الشرعي ومقاصد لمنهج التشريع، هذا من الشريعة، هذا ليس ابتداعا في الدين وليس ضلال من الضلالات التي أضيفت للشرع زورا وبهتانا، لا، هذا عليه أدلة شرعية، وعلى هذا قام العلم، علم مقاصد الشريعة. ولذلك من المناسب أن نورد ذلك في المقدمات، حيث ما زلنا في المقدمات. إيش قال لك في أسفل صفحة 25: وأما عن تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مراعاة المقاصد في تطبيق الأحكام الشرعية فهي كثيرة جدا، مثل منع منها قضاء عمر الخطاب بالنهي عن التزوج من الكتابيات، نساء أهل الكتاب، مع أنه هذا بجوز، والمحصنات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لكن عمر نهى، خاصة قادة الجيش وأمراء الجند والولاة، لأنهم قدوة لغيرهم تمام فيما يفعلون، وحتى لا تصبح كثير من نساء المسلمين بغير زوج، تمام. إذا انصرف المسلمون عن المسلمات للزواج من الكتابيات فستنتشر العنوسة بين نساء المسلمين، فهو حقيقة منع ذلك، منع ذلك، لأن الزواج من الكتابيات لم يشرع لأجل أن يعطل زواج المسلمات. فإذا أنت أيها الوالي أو أيها القائد الأخير أقدمت على ذلك، بده تكون أسوة لغيرك من الجند، وهذا لهم لبسات طبعا، لكن نذكر هنا بسرعة وباختصار لما أوقف سهم المؤلف قلوبهم من الزكاة ما قال هذا منسوخ، الحكم باقي، لكن في هذا الزمان عز الإسلام وهذول المؤلف قلوبهم أخذوا من هذا السهم من الزكاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبو بكر، خلاص مفروض يثبتوا على الدين تمام، هم أغنياء أصلا وأثرياء أصلا، الآن الإسلام عز بدهم يثبتوا بعد هذا الذي أخذوه تأليفا لقلوبهم 3-4 سنوات خير وبركة، أما إذا لم يثبتوا على الإسلام داخلين فقط لأجل المال فبالتالي لا حاجة لنا بهم، وقد عز الإسلام وانتشر. هذا اجتهاد لأنه سهم المؤلف قلوبهم مش مش مش الهدف منه أن ننفق على على حديثين عهد بالإسلام إلى ما لا نهاية، إنما لتثبيت فؤادهم. لاحظوا النظر في المقاصد هنا إلى غير ذلك. أيضا ما فعله سيدنا عثمان بن عفان في موضوع ضوال الإبل، المثال في أسفل صفحة 25، ضالة الإبل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تعتبر لقطة، لا تعتبر لقطة، لأن الإبل قادرة أنها تحمي نفسها من السباع وتستطيع أن تبحث عن الطعام والشراب، مش بحاجة لرعي تمام، فإن ضاعت سترجع لصاحبها فاتركها، لا تلتقطها ولأجل أن تعرفها اتركها كما يعني ترجع لصاحبها بنفسها. لكن في عهد عثمان بن عفان لما يعني ضعفت الأمانة كما ذكر لك في أعلى صفحة 26، الحديث ليس للحفظ هنا اللي في أعلى صفحة 26 إنما المعنى منه، يكفينا معنى القصة. هذا مثال على اجتهادات الخلفاء الراشدين اللي كان فيها مراعاة للمقاصد، مقاصد الأحكام عند تطبيق الأحكام. وطبعا علم المقاصد يا بنات يتأكد في حق المفتين والقضاء أكثر من غيرهم من الفقهاء، فكل من تصدر للإفتاء عليه أن يراعي المقاصد في فتواه استنباطا وتطبيقا وتنزيلا، وكذلك القاضي من باب أولى، القاضي الشرعي الذي يحكم بالشرع الشريف عليه أن يراعي المقاصد في إيقاع الأحكام الشرعية القضائية الصادرة عنهم. فسيدنا عمر الخطاب عثمان بن عفان عفوا ضعفت الأمانة عند الناس، فكمان ضعفت الأمانة عند الناس، فأمر سيدنا عثمان بن عفان أمرا سياسيا صادر عن الخليفة لعمم على في جميع الولايات، أمر بإيه؟ بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها، يعني تجمع تعرف، ما أجى صاحبها تباع على بدها رعاية، تباع إذا أجى صاحبها بعد بيعها أعطي ثمنها، وبالتالي دخل بيت مال المسلمين في هذا الموضوع بسبب ضعف الأمانة، وصار كثير من الناس يأخذ ضوال الإبل ويمتلكها تمام، دخل بيت مال المسلمين تمام في هذا الموضوع. هي أصلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر كانت تترك لأنه ترجع لصاحبها وتستطيع أن تحمي نفسها، لما ضعفت الأمانة صار في اعتداء على الأموال على ضوال الإبل بالذات، فدخل بيت المال المسلمين في الموضوع في تنظيم الأمر، تجمع ويعرف بها، ما جاء صاحبها تباع ويرصد ثمنها لصاحبها لما يأتي، ما جاء صاحبها يبقى ثمنها في بيت مال المسلمين. هذه أمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة في اجتهادات الصحابة، مراعاة المقاصد، مقاصد الأحكام في الاجتهاد في استنباط الأحكام وفي تطبيقها. طيب هذا على سبيل الاختصار. نأتي الآن لصفحة 26، العلاقة بين المقاصد والمصالح، العلاقة بين المقاصد والمصالح. ما زلنا في هذه المقدمة يعني نبين الاصطلاحات وعلاقة كل مصطلح بالآخر تمام، عرفنا المقاصد لغة واصطلاحا في المحاضرة الماضية، الآن المصالح، ما هي المصالح أولا ثم ما علاقة المقاصد بالمصالح. قبل ما نعرف العلاقة بدنا نعرف إيش هي المصالح. نسمع كلمة المصالح كثيرا تمام. في اللغة، في اللغة المصلحة يعني، وفي اللغة وحتى في الاصطلاح الأصولي يقال أن المصلحة عنها أنها المنفعة والمسرة والنعيم، يعني شيء في فائدة، في مسرة، في نعمة للناس، تمام، تسمى مصلحة. مصلحته يسكن في بيت واسع، مصلحته يشتري يكون عنده سيارة مريحة، مصلحته يكون قريب من مكان العمل، مصلحته انه يعني يتعالج في مستشفى بدون ما يدفع تكلفة ذات بال تحول بينه وبين الشفاء، يعني عجزه عن الدفع تكاليف العلاج إلى آخره. هذه مصالح مآلها لو نظرنا فيها حقيقتها حقيقة، وما تحققه هي ملذات، هي منافع، هي مسرات تجعل حياة الإنسان في راحة، في طمأنينة، في سعة، تمام. هذا التعريف المذكور في أسفل صفحة 26، في أسفل صفحة 26 المصلحة. وقد ذكروا في تعريف المصلحة أنها المنفعة واللذة والمسرة والفرح والنعيم، تمام. هذا المصلحة، وهذا التعريف يعني مشتق إن صح التعبير من المعنى اللغوي، تمام. طيب ما المراد بالمصلحة في ميزان الشرع الشريف؟ في ميزان الشرع الشريف في صفحة 27 قال لنا المعنى الاصطلاحي للمصلحة في ميزان الشرع. ايش قال؟ ان المراد، ضعي خط تحت هذه العبارة، ان المراد بالمصلحة في ميزان الشرع ما يحصل به صلاح مادي ومعنوي للإنسان، ما يصلح به، ما يحصل به صلاح مادي ومعنوي للإنسان، تمام. هذه المصلحة في ميزان الشرع الشريف، هذه المصلحة في ميزان الشرع الشريف، تمام. طب والمفسدة؟ المفسدة عكس ذلك تماما، عكس ذلك تماما. طيب نمشي مع المؤلف في أسفل في وسط وأسفل صفحة 27 قال نخلص مما سبق إلى أن المصلحة هي ما يصلح الإنسان، ما يصلح الإنسان في روحه وجسده وحياته الاجتماعية على الطريق الذي رسمته شريعة الله عز وجل، تمام. وعكس ذلك المفسدة ما يكون مآله فسادا ماديا أو معنويا بأن يدخل على الإنسان الفساد في دينه أو في جسده أو في جانبه النفسي المعنوي يعني، أو في حياته الاجتماعية، تمام. طب ما التعريف المختار من كل ذلك؟ إذا جاء سؤال في الاختبار أعرف المصلحة في الاصطلاح الشرعي، أقول إذا جاءك تعريف سؤال عرف المصلحة في الاصطلاح الأصولي أو في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الشرع، فتذكري التعريف الذي في وسط، الذي في وسط صفحة 27، إن المراد بالمصلحة في ميزان الشرع ما يحصل به صلاح مادي أو معنوي للإنسان، وهذا شامل صلاح مادي في جسمه، في عياله، في دخله، في فلوسه، في بيته، في مسكنه، في سيارته إلى آخره، هذا مادي. معنوي في نفسيته، في علمه، في فهمه، في وجدانه، في عاطفته إلى آخره، تمام. فكل ما فيه صلاح مادي ومعنوي للإنسان يشمله وصف المصلحة في ميزان الشرع. فإذا التعريف المختار هو التعريف اللي في وسط صفحة 27، تمام، وكذلك التعريف الذي ذكره في أسفل صفحة 27 نخلص مما سبق أن المصلحة هي، تمام. فلو ذكرت أن المراد في تعريف المصلحة في الاصطلاح أن المراد بالمصلحة في ميزان الشرع ما يحصل به صلاح مادي ومعنوي للإنسان، الجواب صحيح. ولو ذكرت أن المصلحة في اصطلاح الشرع هي ما يصلح الإنسان في روحه وجسده وحياته الاجتماعية على الطريق الذي رسمته شريعة الله عز وجل، فالجواب أيضا صحيح. أي عندك تعريفين، تعريفين تمام. أما تعريف المصلحة بالمنفعة واللذة فهذا عام مشتق من التعريف اللغوي وأقرب إلى التعريف اللغوي. أما نحن نريد التعريف الاصطلاحي الواضح الذي يساعدنا في فهم علم المقاصد الشرعية إن شاء الله تعالى الكريم. المفسدة عكسها، عكس المصلحة. إيش عرفها في أسفل صفحة 27 في الاصطلاح؟ والمفسدة ما يكون مآله فسادا ماديا أو معنويا، بأن يدخل على الإنسان الفساد في دينه أو في جسده أو في جانبه النفسي أو في حياته الاجتماعي. هذا التعريف المختار للمفسدة. طبعا المفسدة في اللغة المضرة، الشدة، العنت، يعني كل هذا مفسدة. طب التحرير الشرعي للمفسدة إيش هو التحقيق لها؟ كل ما يكون مآله فسادا ماديا أو معنويا في حياة الإنسان، يدخل عليه الشقاء، البؤس، التعاسة، الألم في جسمه أو في دينه أو في وجدانه وعاطفته أو في حياته الاجتماعية، طبعا وفق ميزان الشرع الشريف، وفق ميزان الشرع الشريف. احنا قلنا يعني مثلا في دينه تمام، يدخل عليه الفساد في دينه، فبالتالي التعري مفسدة. ممكن واحد يقول لك حر، أنا أشعر بحرية لما يحصل يفعل التعري ويخرج في الشارع عريانا، هذه مفسدة، هذه مفسدة تمام، وإن ظن أنها مصلحة. فليس الاعتبار، انتبه يا بنات، ليس الفيصل بين المصلحة والمفسدة هو عقل الإنسان تمام، ولا مزاج الإنسان ولا أهواء البشر، إنما الشرع الشريف. لأنه في كثير مصالح يظن الناس أنها مصالح وهي عين المفاسد، وفي كثير ما يظن الناس أنها مفاسد هي حقيقة عين المصالح. قل لك ما الجهاد مثلا، في تعريض النفس للقتل، وفي موت، وفي شهداء، وفي أرامل، وفي أيتام، فبقول لك هذا مفسد ألم دعنا منه تمام. هو حقيقة الجهاد مصلحة، لأنه في حماية الدين وحماية بيضة الأمة وإظهار عز الإسلام وتمكين المسلمين في الأرض، هذه مصالح واضحة من جراء الجهاد تمام. إلا شرب الخمر ممكن يكون مصلحة في ميزان بعض الناس لما فيه من نشوة في حالة السكر إلى آخره، لكن هو حقيقة مفسدة. فالحكم على هذا الفعل مفسدة ولا مصلحة هو في ميزان الشرع الشريف، في ميزان الشرع الشريف، وليس في ميزان عقل الإنسان المجرد. ولذلك الوحي هو أعظم ما أكرم الله تعالى به البشر، وحي الله تعالى لأنبيائه، لأنهم عرفوا البشرية بربها سبحانه وتعالى وبالطرق الموصلة إليه ولمرضاته سبحانه وتعالى، وعرفوا البشر بالأصلح لهم، ما يصلح لحالهم، ونبهوهم على ما فيهم ضرر بهم ماديا أو معنويا. يعني الوحي عن الشرع السماوي تمام. فإذا المصلحة لغة أو وما يمكن أن يقال عنها باختصار هي كل منفعة ولذة، والمفسدة هي كل ألم ومشقة ولنقل ضرر. في التعريف الاصطلاحي قلنا اللي حددنا المصلحة هي في ميزان الشرع ما يحصل به صلاح مادي ومعنوي للإنسان، أو المصلحة هي ما يصلح الإنسان في روحه وجسده وحياته الاجتماعية على الطريق الذي رسمته شريعة الله عز وجل. وعكس المصلحة هي المفسدة، كل ضرر وألم، لكن أيضا ما كان في ميزان الشرع الشريف. فقال لك ما المفسدة ما يكون مآله فسادا ماديا أو معنويا، بأن يدخل على الإنسان الفساد في دينه أو في جسده أو في جانبه النفسي أو في حياته الاجتماعية تمام. ضروري نأكد على قضية الميزان في تحديد المصالح والمفاسد هو ميزان الشرع الشريف. ما زلنا نعرف المصالح والمفاسد، ما بينا بعد إيه العلاقة بينه وبين المقاصد. تمام. طيب، القرآن الكريم عبر عن المصالح بتعبيرات عدة، للخير والبر والنفع والحسنات. فمش دائما القرآن بيقول لك هذه مصلحة. تمام. وهذا طبعا النتيجة اللي وضعناها المؤلف هنا نتيجة استقرائية. تمام. فاستقراء آيات القرآن الكريم، فما عبر عنه القرآن بالخير تارة وبالبر تارة أخرى وبالنفع تارة ثالثة وبالحسنات، هذه حقيقة، ويرشد بذلك إلى المصالح، المصالح المعتبرة في ميزان الشرع الشريف. أما المفسدة فكان يعبر عنها القرآن الكريم بالإثم والشر والضر أو الضرر والسيئات ونحو ذلك. لاحظي، ونحو ذلك. طبعا هذا كله في ميزان الشرع الشريف. افتحنا الكتاب المقرر الآن معي إذا سمحتنا صفحة 28، صفحة 28. بعد هذا العرض للمصالح وتعريف في الاصطلاح وتعريف المفاسد في الاصطلاح، ما علاقة المقاصد بالمصالح؟ انتبه، ممكن يأتيك سؤال في الامتحان، ممكن يأتيك سؤال في الامتحان، وضحي باختصار علاقة المقاصد بالمصالح، وضحي علاقة المقاصد بالمصالح. طيب ايش العلاقة؟ انتبه معي، في عندنا المقاصد، مقاصد الشرع ثلاثة، تتنوع لثلاثة أنواع: مقاصد الخطاب الشرعي، ومقاصد الأحكام الشرعية، ومقاصد الشارع في منهج التشريع. طيب أين المصالح هنا من هذه الثلاثة؟ انتبه معي في على صفحة 28. أما مقاصد الخطاب فإنها لا تمثل المصالح في ذاتها. مقاصد الخطاب إيش؟ هي الأحكام. مقاصد النص الشرعي إيش؟ خاصة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هي الحكم نفسه. تمام. فمقاصد الخطاب لا تمثل المصالح في ذاتها، ولكنها هي الطريق الموصل إلى تحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. فالأحكام هي الطريق الموصل إلى المصالح. طب الأحكام إيش هي؟ هي مقاصد الخطاب الشرعي. هل مقاصد الخطاب الشرعي هي مصالح؟ لا، هي الطريق الموصل إلى المصالح. قال لك شرب الخمر حرام، قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. هذا خطاب شرعي في سورة المائدة. ايش مقصده؟ مقصده من مقاصده تحريم الخمر. تمام. طيب تحريم الخمر طريق موصل الى مصلحة الانسان بحفظ عقله. فاذا ليس مقصد الخطاب الشرعي هو المصلحة، وانما هو الطريق المؤدي الى المصلحة، مصلحة الانسان في الدنيا والاخرة. تمام. طيب طبعا ممكن يكون الخطاب الشرعي آمرا، وممكن يكون فيكون ينتج عنه واجبات أو مندوبات، وممكن يكون الخطاب الشرعي ناهيا فينتج عنه محرمات أو مكروهات. إذا كان الخطاب الشرعي ناهيا فيكون الناتج عنه حكم محرم أو مكروه. طيب هذا الحكم حقيقة هو الطريق إلى دفع المفسدة، إلى دفع المفسدة. فإذا علاقة المقاصد، مقاصد الخطاب الشرعي بالمصالح والمفاسد، أن مقاصد الخطاب هي الطريق لتحقيق المصالح بجلبها أو درء المفاسد ودفعها. هذا بالنسبة لمقاصد الخطاب الشرعي. إيش علاقتها بالمصالح والمفاسد؟ مقاصد الخطاب هي الطريق لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، لأنه مقاصد الخطاب هي أحكام، هي أحكام شرعية افعل ولا تفعل، أحكام شرعية تكليفية، وقد تكون أحكام شرعية وضعية. طيب هذا بالنسبة لعلاقة المقاصد بمقاصد الخطاب الشرعي بالمصالح والمفاسد. ماذا عن علاقة مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع، نحن الآن في وسط صفحة 28، بالمصالح والمفاسد؟ احنا قلنا في المحاضرة الماضية أخواتي الطالبات، مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع هي عبارة عن قضايا كبرى، معالم كبرى، سنأتي لتفصيلها إن شاء الله تعالى لاحقا. وإذا نظرت في فهرس الكتاب ستجدي أنه هناك يعني فصول كاملة في هذا الموضوع، تمام؟ سنفصل في كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة من مقاصد الشريعة، مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام ومقاصد الشارع في المتعلقة بمنهج التشريع. مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع أخوات الطالبات قضايا كبرى، تمام، راعتها الشريعة الإسلامية فيما شرعته، يعني راعاها الشارع الحكيم فيما شرعه من أحكام لهذا الإنسان على هذه الأرض. وهذه القضايا الكبرى تدل دلالة واضحة على حكمة هذه الشريعة وعلى لطف هذه الشريعة وعلى رحمة هذه الشريعة. فمما سماه المؤلف هنا في وسط صفحة 28 بالمعالم، معالم التشريع. نحن في بحثنا بمقاصد الشرع المتعلقة بمنهج التشريع لا نتكلم عن قضايا جزئية، نتكلم عن قضايا كبرى. والله الشريعة الإسلامية شريعة رحمة، شريعة تراعي الفطرة، شريعة تراعي التيسير، شريعة عالمية أممية. فهذا المقاصد هنا، مقاصد الشرع المتعلقة بمنهج التشريع مرتبطة ارتباطا وثيقا بخصائص الشريعة الإسلامية، تمام. طب إيش علاقتها بالمصالح؟ إيش علاقتها بالمصالح؟ نقول إنه التي هي هذه المقاصد هنا التي جاء المعالم التي جاء التشريع الإسلامي على وفقها، جاء على وفقها ليه؟ لأجل تحقيق، لأجل تحقيق نصوص الشرع وأحكامه، تحقيق هذه لمصالح الإنسان ودفع المفاسد عنه. يعني لماذا وجدت هذه المعالم الكبرى في اللي رعاها الشارع الحكيم في تشريعه لهذه الشريعة كلها؟ وجدت هذه المعالم الكبرى حتى تكون النصوص الشرعية وما أفادته والأحكام الشرعية المستنبطة من تلك النصوص محققة في المآل لمصالح الإنسان ودافعة للمفاسد عنه. واضح؟ إذن في ارتباط وثيق وطيد بين المقاصد والمصالح، وهذا الكلام سيعثر فهمه على أخواتنا الطالبات الغائبات عن هذه المحاضرة، وهن كثر للأسف، تمام؟ هن كثر للأسف. ما تقول لي دكتور أنت تريد النص الحرفي للكتاب، هل يصلح ولا تقبل الفهم؟ لا أقبل الفهم، لكن افهمي صح واكتبي صح. لماذا في قضايا كبرى إنسانية موجودة في رعاتها الشريعة الإسلامية في تشريع الأحكام، لماذا وجدت هذه القضايا؟ لأجل تكون الأحكام وما تؤديه، لأجل تكون النصوص، نصوص هذه الشريعة وما تؤديه من أحكام محققة للمصالح، مصالح الإنسان، جالبة له لها ودافعة أيضا في المقابل للمفاسد والشرور، دارئة لها عنه، عن الإنسان، تمام. فهي قضايا كبرى عشان تضبط التشريع، عشان تضبط التشريع، فيكون التشريع بنصوصه وما يستفاد من تلك النصوص من أحكام جالب للمصالح دارئ للمفاسد. عرفت لماذا أن من صفات الله تعالى أنه الغني، من أسمائه الحسنى أنه الغني سبحانه وتعالى، هو غني عن عبادتنا وعن طاعة الطائعين، تمام. وعبادة العباد لا تزيد في ملك الله شيء، وفسق الفاسقين وفجور الفاجرين لا ينقص من ملك الله شيء. الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه. طب هذه الشريعة لمن؟ هذه الشريعة فيما تحققه من مصالح وتستجلبه منها وفيما تدفعه من مفاسد وتدرأه وتدرأها هي تعود كلها على الإنسان، على الإنسان، على الإنسان. فلذلك من الأعلم بالأصلح للإنسان؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى خالق الإنسان. وهنا مقاصد الخلق ليست بعيدة عن مقاصد الشرع، لأن الشرع من عند الله والخلق من عند الله في وحدة مصدر. تمام. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي شرع جل في علاه. طيب إذن واضح في صفحة وسط صفحة 28 علاقة مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع بالمصالح كما أجاب على ذلك المؤلف. طيب رقم ثلاثة، علاقة مقاصد الأحكام الشرعية بالمصالح. هنا بيت القصيد يا بنات، هنا بيت القصيد. احنا أهم شيء من التقسيمات المقاصد التي ذكرناها في المحاضرة الماضية، أهم شيء بالنسبة لنا في دراستنا في هذا المقرر هو مقاصد الأحكام، مش مقاصد الخطاب ولا مقاصد الشارع المتعلق بمنهج التشريع ولا مقاصد الخلق. أهم شيء في بحثنا في دراستنا بتفاصيلها مقاصد الأحكام، مقاصد الأحكام. طب علاقة مقاصد الأحكام بالمصالح، يمكن أن نقول أنهما شيء واحد، أنهما شيء واحد. فمقاصد الأحكام هي مصالح المكلفين تجاوزا، إذا أردنا يعني أن نقرب الفكرة لأخواتنا الطالبات. إذن مقاصد الأحكام الشرعية هي مصالح المكلفين متمثلة بجلب مصلحة أو درء مفسدة عنه. تمام. فمقاصد الشارع من أحكامه تحقيق المصالح الشرعية للإنسان بما يصلح حاله في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. وهذا الأربع أسطر الأخيرة في صفحة 28 تعرفنا بما سميناه في محاضرتنا التمهيدية الأولى بالمقصد الكلي للشريعة الإسلامية. المقصد الكلي، لو عملنا المقاصد الشرعية عبارة عن هرم، تمام، هرم كبير، بكون رأس الهرم إيش؟ المقصد الكلي. إيش المقصد الكلي؟ تحقيق وجلب المصالح والمنافع للعباد ودرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة. هذا المقصد الكلي، واللي يعبر عنه اختصارا بأنه بجلب المصالح ودرء المفاسد عنه في الدارين، بجلب المصالح ودرء المفاسد في الدارين، هذا المقصد الكلي. تحت منه في المقاصد العامة اللي هي الضروريات الخمس وإقامة العدل، تحت منها في مقاصد الأبواب اللي تسمى المقاصد الخاصة، وفي قاعدة الهرم المقاصد الجزئية اللي هي حكم الأحكام أو نقول حكم أحد الأحكام. تمام. هذا الهرم سنأتي لبيانه إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة ونعيش معه طويلا، لأنه أفضل تقسيم للمقاصد الشرعية. تمام. إذن مقاصد الأحكام هي مصالح المكلفين، يعني بترادف كما قال لك في المؤلف، يتبين أن عند المقارنة بين مفهوم المصلحة ومفهوم مقاصد الأحكام، انتبه، يتبين أنهما بينهما تشابه وتوافق، وأقول أنا زيادة على ذلك بينهما ترادف إلى حد كبير. فمقاصد الأحكام تساوي مصالح المكلفين. طبعا المصالح فتضمن جلب المنافع ودرء المفاسد أو درء المفاسد. تمام. وبمعنى ايه؟ انه كل حكم شرعي حقيقة له مقصد. هذا المقصد اذا تأملنا فيه، تدبرنا فيه، تفكرنا فيه، سنجده اما جلب مصلحة للمكلفين او دفع مفسدة عن المكلفين او الاثنين معا، او الاثنين معا. فاذا يمكن تجاوزا ان نقول مقاصد الاحكام الشرعية هي مصالح المكلفين، سواء كانت هذه المصالح تحقيق منافع لهم في العاجل أو الآجل، أو درء مفاسد عنهم في العاجل أو الآجل. شوف كيف هذه النظرة المقاصدية في فهم الأحكام ستجعل، يعني يفترض أن تجعل ملكتك الفقهية تسمو وتتسع، فيصير عندك نظر آخر بسعة أفق للأحكام الشرعية وكيف تكون الفتوى. تمام. علم المقاصد، قلنا لك هذه المادة رقمها الحقيقي أصول فقه سبعة حقيقة، وكان من العلماء ومشايخنا الأفاضل. عفوا انقطع طيب انقطع الصوت قليلا، نرجو المعذرة نرجو المعذرة، انقطع الصوت قليلا لأن عدنا المحاضرة. نقول بالله التوفيق، نقول بالله التوفيق انه المقاصد الأحكام ترادف مصالح المكلفين، مع الأخذ بعين الاعتبار انه مصالح المكلفين ممكن تكون تحقيق منافع لهم في العاجل او الآجل، أو درء مفاسد وشرور عنهم في العاجل أو الآجل. فالشريعة كلها تعود بالنفع على الإنسان فيما أمرت وفيما أوجبت وفيما نهت وفيما أباحت، كله يعود على الإنسان. لكن هنا إيه؟ نريد أن يعني نسمو بفكرنا كما قلنا مرارا، ونسمو بملكتنا الفقهية حتى نلامس سمو هذه الشريعة الإسلامية التي شرفنا الله تعالى بدراسة أحكامها. شريعة عظيمة هذه يا بنات، نازلة من عند الحكيم العليم الله جل جلاله الذي لا يشرع إلا حكمة وعدل. وأما الوقوف على ظواهر النصوص، تمام، الوقوف على ظواهر النصوص وعدم الالتفات إلى الحكم والمصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها أو المفاسد التي جاءت الشريعة لدفعها، تمام، فهذا ضيق أفق وقلة فقه، وقد تؤدي إلى التضييق على الناس، إلى التضييق على الناس، تمام. والله تعالى أعلم. إذا مرة أخرى باختصار، علاقة المقاصد بالمصالح، أول شيء إيش المصالح؟ المصالح كل منفعة ولذة وفائدة تعود على الإنسان في العاجل أو الآجل. في التعريف الاصطلاحي في ميزان الشرع ما يحصل به صلاح مادي ومعنوي للإنسان، والمفسدة كل ما مآله فسادا ماديا أو معنويا يدخل على الإنسان الفساد في دينه أو جسده أو وجدانه أو عاطفته أو حياته الاجتماعية. يعني المفسدة المضار والشرور بأنواعها، والمصلحة هي المنافع والمسرات بأنواعها، لكن في ميزان الشرع. طيب إيش علاقتها بالمقاصد؟ أما بالنسبة لمقاصد الخطاب، فمقاصد الخطاب ليست مصالح إنما أحكام. هذه الأحكام جاءت تعتبر الطريق الموصل إلى المصلحة أو الطريق الدافع الدارئ للمفسدة، تمام. وهذا باختصار علاقة مقاصد الخطاب الشرعي بالمصالح. طيب ماذا عن مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع؟ هذه المعالم الكبرى، القضايا الكبرى التي عبرنا عنها بأنها مقاصد الشارع المتعلقة بمنهج التشريع، إنما راعتها الشريعة، راعها الشارع الحكيم فيما شرع من أحكام لأجل تحقيق المصالح للمكلفين ودرء المفاسد عنه. ما كانت مراعاة التيسير والفطرة والتخفيف والأممية والعالمية وكل هذه المعالم الكبرى، ما كانت مراعاة في الشريعة لذاتها، ولكن لأجل أن يكون التشريع محققا للمصلحة جالبا لها في نتيجته ومآله، دافعا للمفسدة والشر في نتيجته ومآله. طيب ماذا عن مقاصد الأحكام اللي هي بيت القصيد؟ مقاصد الأحكام الشرعية هي مصالح المكلفين، سواء كانت هذه المصالح كما قلنا جلب منافع وتحقيقها في العاجل أو الآجل، أو درء المفاسد ودفعها وتقليلها في العاجل والآجل في دار الدنيا ودار الآخرة. فإذا لاحظي إذا المصالح موقعها في غاية الأهمية من المقاصد، خاصة في مقاصد الأحكام، أن الأحكام هذه التي شرعها الله عز وجل ليس قهرا للعباد، وليس قمعا لهم، وليس تقييدا لحرياتهم، إنما لتحقيق مقاصد سامية. ما هي مصالحهم؟ لكن إذا بدي يتبعوا الهوى ويتبعوا خطوات الشيطان ويلبس عليهم الشيطان ما يلبس، فستظهر الأحكام على أنها مجردة من الغايات والمقاصد. قلت شو بدها بها الشريعة هذه؟ الشريعة بدائية لا تصلح في زمانه والعياذ بالله من هذا القول. أو ممكن يصف تلبيس الشيطان بأن يعتقد الإنسان أن هذه الشريعة هذه الأحكام تقصد إلى إيقاع المفسدة وتقصد إلى صرف وإبعاد المصلحة، يعني عكس ما ما ما عكس حقيقة الشريعة. تمام؟ فأقول لك هذا الحجاب بالقصد منه يعني إظهار المرأة بتعزيز جانب الخوف عند المرأة وقمع تقييد حريتها ويعني تحفيز الرجال على الاعتداء عليه إلى آخره. لاحظوا فهم مغلوط، جعل مقصد الشرع إيش؟ نرجو المعذرة انقطع الاتصال، نرجو المعذرة انقطع الاتصال. طيب نرجو المعذرة بنات انقطع الاتصال قليلا، يعني نزيد سرعة الانترنت دقيقة. يا بنات خليكم معنا، يا بنات خليكم معنا يا بنات. طيب انتبهنا معي في صفحة 29، في صفحة 29 المطلب الخامس، علاقة النص بالمقصد والمصلحة. علاقة النص بالمقصد وبالمصلحة، يعني قلنا المقصد الشرعي مقصد الحكم هو نفسه المصلحة، طبعا المصلحة في ميزان الشرع. تمام؟ كما هذا آخر شيء انتهينا إليه في أسفل صفحة 28. طب علاقتها بالنص، علاقة المصلحة والمقصد اللي هي نفسها المقصد الشرعي بالنص، هنا في شبهة يثيرها أو يذكر بها المؤلف ويرد عليها تفصيلا. ما هي الشبهة؟ الشبهة هذه أثارها نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، وهو من فقهاء الحنبلة الحنابلة عفوا من فقهاء الحنابلة، وفاته سنة 716 هجرية، وقيل أنه يعني كان شيعيا في مرحلة من مراحل حياته. من هو؟ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي، وفاته سنة 716 هجرية، من فقهاء الحنابلة في عصره. كان عراقيا وكانت وفاته في، عاش في العراق، ولد في العراق وكانت وفاته في فلسطين آنذاك، وجاور في الحرمين يعني لسنوات. كان من فقهاء الحنابلة ومن علماء أصول الفقه عند الحنابلة. هذا العالم تبنى رأيا غير واضح فيما يتعلق بتعارض المصلحة مع النص أو الإجماع، مع النص أو الإجماع، وقال إنه ممكن نقدم النص، عفوا نقدم المصلحة على النص الشرعي إذا حصل تعارض مستحكم. وهذا كلام خطير وخطير جدا. احنا قلنا ايش؟ الخطاب الشرعي يؤدي مقصده، مقصود الخطاب ايش؟ حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو حقيقة الطريق الموصل إلى المصلحة. تمام؟ طيب قلنا مقصد الحكم هو المصلحة نفسها، يعني في ترادف بينهما. الآن بتقول لي إذا المصلحة كانت تعارض النص، طب كيف؟ قال لك إذا حصل تعارض بين المصلحة المرجوة وبين النص فيمكن تقديم المصلحة على النص. هذا كلام الطوفي، لكن هو حقيقة يعني كان مترددا ربما أو متناقضا في عرض هذه الفكرة، في عرض هذه الفكرة، ورد عليه المؤلف في سبع ردود. هذه الردود السبعة أخوات الطالبات التي تبدأ من أسفل صفحة 29 وتستمر معنا لغاية صفحة صليت على النبي اللهم صل على سيدنا محمد لغاية صفحة 35 هذه مطالعة ذاتية تقرأه الطالب للفائدة العلمية. هذه الردود السبعة التي رد بها المؤلف الدكتور نعمان جغيم على ما قال به الطوفي قديما وينادي به بعض الحداثيين في زماننا بجواز تقديم المصلحة على النص أو الإجماع، هذا الكلام طبعا هو ليس صحيحا، رد عليه بسبع ردود تبدأ من أسفل صفحة 29 وتنتهي بأسفل صفحة 35. هذه الردود للإطلاع، لا نريد أن نقف عندها طويلا. تقرأها الطالب للفائدة العلمية، كلمة للفائدة العلمية يعني غير داخل في الاختبارات، لكن أنا أدعوك حقيقة لقراءتها، أدعوك لقراءتها. فلا يجوز بحال يا بنات أن نقدم المصلحة على النص الشرعي، ولا يجوز بحال أن نقدم المصلحة على الإجماع، تمام؟ لأنه الإجماع بمرتبة النص، تمام؟ فالنص الشرعي هو الذي يكشف لنا ما هي المصلحة، أما أن نجعل المصلحة هي الحاكمة على النص التي يمكن أن تلغيه أو تقيده، فهنا هذه مصلحة موهومة مش مصلحة معتبرة، والله تعالى أعلم. هذا باختصار الرد على الكلام اللي ذكره الطوفي. والطوفي أصلا في ذكره لهذه القضية الخطيرة وطرحه لهذه الفكرة الخطيرة كان مترددا متناقضا، وقد أثبت المؤلف الدكتور نعمان جغيم جزاه الله خيرا هذا التردد وهذا التناقض في ثنايا ردوده السبعة، في ثنايا ردوده السبعة. مش معقول يا بنات المصلحة تكون فوق النص، لأن النص هو الذي يرشد إلى المصلحة. أيرشد النص إلى ما ينسفه؟ بكون هذا الذي ينسفه حقيقة مش مصلحة يرشد إليها الشرع الشريف، ولا مصلحة قصد إليها الشرع الشريف، إنما مصلحة موهومة، تمام؟ هي من تلبيس إبليس أو من اتباع الهوى أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ نحن تمام صلتنا بالله عز وجل، يعني الوحي انقطع بوفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فبقي الكتاب والسنة، ما فيش أنبياء ستنزل تقولنا هذه مصالح قصد الشارع إلى تحقيقها، تمام؟ ما فيش أنبياء سيبعثهم الله عز وجل ولا في وحي سينزل. إذا شو طريقتنا ومصدرنا في معرفة المصالح التي حرصت الشريعة على جلبها والمفاسد التي حرصت على دفعها؟ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهي المعرف الأساسي والمصدر الأساسي لنا في فهم المقاصد، يعني في فهم المصالح. أما الأعراف الفاسدة والتقاليد البائدة والأهواء تمام، فهذه كلها ليست مصدرا لمعرفة المصالح، بل قد تكون يعني تبين لنا مصالح أمور على أنها مصالح وهي حقيقة عين المفسد، وتبين لنا المفاسد على أنها تبين لنا أمور على أنها مفاسد وهي حقيقة مصالح، تمام؟ فالميزان ميزان الشرع، ميزان الشرع يعني ميزان الكتاب والسنة، يعني الخطاب الشرعي. فالخطاب الشرعي يقصده يبين الحكم، والحكم حقيقة مقصده مصلحة. أجي أقول المصلحة تنسب تغير ولو قلب تقيد، كما ذكر في ثنايا الرد على الطوفي، المصلحة لا تقيد النص. طيب افتحنا الكتاب المقرر صفحة 36، صفحة 36 طيب افتحنا الكتاب المقرر صفحة 36. النت يقطع، يعني ما أدري إيش الإشكالية، مع أنه النت عندي قوي، يعني في قوة البث قوي ولله الحمد، لكن ما أدري إيش المشكلة، لعلها بالجهاز، لكن إن شاء الله تعالى الأربعاء القادم بتكون المحاضرة كل طالبة في شعبتها صباحا، تمام، وفي القاعات الجديدة في المبنى الجديد عن طريق أجهزة البروجيكتور المثبتة في القاعات. طيب الدليل الصفحة 36، الدليل التفصيلي على تقديم رعاية المصلحة. هنا أيضا يرد يذكر المؤلف أبرز أدلة الطوفي ويرد عليها تفصيلا، على أبرز أدلة الطوفي فيما ذكره بجواز تقديم رعاية المصلحة على النص الشرعي. انتبه، ما في ناس من أعداء الإسلام ومن المنافقين ومن ضعاف الإيمان تلقف دعوة الطوفي هذه اللي عمرها تقريبا 700 سنة 7 قرون على أنها يعني حاجة عظيمة جدا لتجديد الإسلام، لهدم الإسلام باسم تجديده، تمام. وهنا لذلك ينبغي التنبيه عليها هنا في سياق عرضنا العلاقة بين المصالح والمقاصد. مقاصد الأحكام ترادف المصالح، تمام، والمقاصد تعرف من الخطاب. خطاب الشرعي مقصده حكم شرعي، ومقصد الحكم الشرعي مصلحة معتبرة في الشرع الشريف، وقد يكون دفع مفسدة، تمام. تيجي نقول المصلحة ورعاية المصلحة يمكن تقيد النص أو تكون مهيمنة على النص أو فوق النص أو نقدمها على النص، معناته تمام. يجي واحد أي مصلحة موهومة في ذهنه يريد أن يعطل بها الأحكام، وبالتالي ممكن يخرج لنا فتاوى شاذة بشكل فظيع باسم تقديم رعاية المصالح على النصوص الشرعية. يعني يجعل من من مما يراه مصلحة، يعني من هوى من عقله يجعله إيه؟ يجعله حاكما على الشرع الشريف، وهذا لا يجوز في الشرع. انتبه، لا يجوز في الشرع. وهذه له علاقة بسيطة بمسألة بحثها المعتزلة، وهي مسألة من مسائل علم أصول الفقه اسمها التحسين والتقبيح العقليين. لا بأس لمن أراد المزيد منكنا، من أرادت المزيد يعني تراجع هذه المسألة اللي هي التحسين والتقبيح العقليين، موقف أهل السنة والجماعة من ذلك وموقف المعتزلة من ذلك. هذه الأدلة في صفحة 36 و37، الأدلة الأربعة هذه للإطلاع أيضا، تقرأها الطالب للفائدة العلمية، أما ليست مطلوبة منا، لكن يعني يعنينا من كل ذلك أن نعرف أن جذور تقديم المصالح على النصوص والإجماعات هذه تعود للطوفي اللي وفاته سنة 716، وهو نفسه عفى الله تعالى عنه كان مترددا متناقضا فيما عرض. لكن الآن فلذلك إذا سمعت أو قرأت وانت الآن على مشارف التخرج من يتكلم عن جواز تقديم المصلحة على النص وينسب ذلك للطوفي، اعرفي أن هذا الكلام كله غير مقبول، مردود عليه أصوليا. المصالح، تمام، هي المقاصد، والمقاصد تعرف من الخطاب الشرعي، تمام. مش نيجي المصلحة تلغي الخطاب الشرعي وتنسفه أو تقيده، ما يصلح ذلك، ما يصلح ذلك، تمام. معناته هذه مش مصلحة معتبرة شرعا. عشان كده قلنا في تعريف المصالح قبل قليل هي ما كان في ميزان الشرع. ميزان الشرع يا بنات، أنا يعني أريد أن أعرف أن الأحكام الشرعية تحقق مصالح، تمام، وهذا بدل على جمال الشريعة وكمال الشريعة وحكمة الشريعة. أما ما مش بهذا التقعيد الأصولي أجي أنسف الأحكام باسم المصالح، بقول لك مش الشريعة مصالح، مش تحقيق مصالح العباد ودفع الشرور عنهم. طيب من مصلحة المرأة أن تخلع حجابها، تلبس لباس محتشم لكن تخلع حجابها، ماذا؟ حرية، عشان تعرف تعيش وتطلع تركب الطائرة وتروح الأسواق بدون إشكاليات. لا، مع لحظي، اعتبر هذه مصلحة، هذه حقيقة مش مصلحة، مفسدة. النصوص هي التي ترشد إلى المصالح المعتبرة، بدي تفهم أنه النصوص ترشد تصمت منها أحكام، وهذه الأحكام لها مقاصد سامية هي تحقيق مصالح للعباد، بس كده. تمام. أما تيجي تقول لي في مصالح ممكن تغير النص، مش لأنه إذا في نص جزئي خالف المصلحة والشريعة جاءت لتحقيق المصلحة، معناته أنا لما بقدم المصلحة على النص بكون منسجم مع الشريعة ومع سنن الشريعة. هذا كلام فارغ وهذا ضلال، انتبه، وما زالت خطيرة، ربما زلت بها بعض الأقدام من طلبة العلم وهم لا يدرون. بدنا ندرس أصول فقه صح، ما باجي بجعل المصلحة مقيدة للنص أو ناسفة للنص أو ملغية للنص باسم أنه والله المقصد الكلي للشريعة رعاية المصالح. فخلينا هذه مصلحة موهومة، هذه من بنات أفكار أبالسة الإنس والجن، هذه اتباع هوى مش مصالح، تمام، والله أعلم. طيب الخلاصة في صفحة 38 هذه مطلوبة، انتبه. وختاما أقول من عند قول المؤلف في أعلى صفحة 38، وختاما أقول ويعني يختصر لنا الكلام السابق ومناقشاته للطوفي وردوده على الطوفي ومناقشته لأدلة الطوفي. طبعا هو ليس أول من ناقش الطوفي للعلم، هناك كثير من علماء الأصول من سبقوا الدكتور نعمان جغيم في مناقشتهم للطوفي وبيان الردود العلمية الأصولية على ما دعا به وما دعا إليه قديما وحديثا. هناك كتابات مستقلة بذلك، وهو الطوفي له أصلا كتب كثيرة، يعني كان مكثرا من المصنفات، لكن فكرته هذه لم يعرضها في كل مؤلفاته، إنما كان من أبرز مؤلفاته التي يعني عرض فيها هذا الموضوع كتاب اسمه، انتبه معي، اسمه التعيين في شرح الأربعين. هذا من كتب الطوفي، التعيين في شرح الأربعين. طيب المؤلف صفحة 38 بقول وختاما أقول، هذا الكلام من هنا مطلوب فهمه مش حفظه، فهمه. عندما نتحدث عن المصلحة فإنما نتحدث عن المصلحة الشرعية، تمام، اللي اعتبرها الشرع مش المصلحة الموهومة. عشان كده قسم الأصوليون رحمهم الله تعالى المصالح من جهة اعتبار الشرع لها إلى ثلاثة أقسام، وهذا ينبغي أن تكون قد درسته في مقررات أصول الفقه يعني 4 و5 و6. إيش هو التقسيم؟ في عندنا مصالح معتبرة ومصالح ملغى ومصالح مرسلة، تمام. في عندنا مصالح معتبرة دل الشرع الشريف على اعتبارها إما بنصوص خاصة، تمام، أو على وجه العموم والإجمال لأن شملتها بعض العمومات، تمام. فإذا المصالح المعتبرة دل الدليل الشرعي على اعتبارها، تمام، دل الدليل الشرعي على اعتباره، وهذا الدليل دل عليه إما على سبيل الخصوص، نص خاص أمر بهذا الفعل أو أوجب ذلك الفعل أو نهى عن ذلك الفعل، أو بعمومات من القرآن أو عمومات السنة، ويكون هذه المصلحة اللي قلنا عنها مصلحة معتبرة مندرجة تحت ذلك العموم. هذا القسم الأول. القسم الثاني مصالح ملغاة، دل الدليل الشرعي على إلغائها وعلى عدم اعتبارها. طب ليش لأنها مصالح؟ لأن ممكن بعض العقول تتوهم فيها منفعة ولذة ومسرة، تمام، مثل مصلحة السكر في شرب الخمر، نشوة السكر، مثل مصلحة الربح في بالنسبة لصانع الخمر. يقول لك ليش أنا حرام أصنع الخمر وأبيعه؟ أنا ما بشربه، ببيعه لغير المسلمين، في أرباح كثيرة، هذا أرباح كثيرة جدا، هذه مصلحة لكن مصلحة ملغاة، يعني في نفع لكن ملغاة، دل الدليل الشرعي على إلغائها. ودلالة بوجود دليل خاص على منعها، فكل ما منعه الشرع، ما حرمه الشرع، ما ذمه الشرع لا يمكن أن يكون مصلحة حقيقة، وإن ظهر ذلك لبعض الناس على أنه مصلحة أو منفع، تمام. وعشان كده يا بنات الشريعة الإسلامية منبثقة من العقيدة الإسلامية، الإيمان أولا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، العقيدة أولا، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد وإلى أركان الإيمان الستة ويرد على المشركين وشبهاتهم وأباطيلهم وخرافاتهم. ثم كان في المدينة لما كانت الهجرة إلى المدينة وكانت الدولة كانت تشريع الأحكام كانت تشريع الأحكام. فالسور القرآنية المدنية فيها الكثير والكثير جدا من الأحكام الشرعية العملية بخلاف السور القرآنية المكية اللي فيها التركيز على جانب العقيدة وأركان الإيمان ومحاججة الكافرين. فأنت لما تؤمن بالشرع الشريف أنه من عند الله بيكون ما اعتبره الشرع مصلحة تعتقد أنه مصلحة، أما ما ذمه الشرع لا يمكن أن تراه مصلحة. تمام؟ أما غير المسلم فالمقياس عنده العرف أو العادة أو لذة العابرة أو مصلحته العاجلة الشخصية. تمام؟ إحنا عندنا مصالح مضغة، نعم مصالح فيها قد يظهر فيها وجه نفع لأشخاص أو لشخص أو في جانب معين، لكن ألغاها الشرع الشريف إما بنصوص خاصة. تمام؟ ولما ذكر لك المصلحة الخاصة في وسط صفحة 38 القسم الثاني هي ما قد يعده البعض مصلحة لهم ولكنه في الحقيقة يعود عليهم بالفساد في الدنيا والخسران في الآخر، ولذلك لم يعتبره الشرع مصلحة بل عده مفسدة. فالمصالح الملغاة مفاسد مفاسد، وإن قد يرى فيها البعض نفعا من وجه من وجوه أو منفعة شخصية. طيب، وهذا الإلغاء من الشرع الشريف إما بنصوص خاصة بتلك المصالح بإلغائها كتحريم الخمر مثلا أو تحريم الزنا في نصوص خاصة أو بعمومات في القرآن أو السنة تندرج تلك المصلحة الموهومة الملغاة تحتها. تمام؟ فإذا طريقة الشرع الشريف، وهذه سنفصلها في محاضرة لاحقة لما نتكلم عن منهج التشريع ومقاصد الشارع في منهج التشريع. إذا المصالح المعتبرة كيف عرفنا أنها معتبرة؟ إما بنصوص خاصة متعلقة بتلك المصالح أو باندراج تلك المصالح تحت عمومات للقرآن والسنة دلت على اعتبارها. تمام؟ والمصالح الملغاة اللي لم يعتبرها الشرع الشريف وهي في حقيقة مفاسد وإن كانت مصالح موهومة عند بعض الناس أو لبعض الناس، تمام، هذه ملغاة إما بالنص الخاص المحرم لها أو الذي يذمها أو بأنها تندرج تحت عمومات النصوص في القرآن والسنة التي تنهى عن جنسها. تمام؟ ونحو ذلك. طيب، القسم الثالث، هذا التقسيم الثلاثي مهم لأنواع المصالح في ميزان الشرع الشريف، مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة. إيش المصالح المرسلة اللي في أسفل آخر ثلاث أسطر من صفحة 38؟ هي ما لا يوجد نص شرعي خاص يشهد لها بالاعتبار ولكن تشهد لها بعض النصوص الشرعية العامة بالاعتبار، أو يعني يمكن أن نقول أنها التي لم يرد عليها دليل خاص بالاعتبار ولم يرد عليها دليل خاص بالإلغاء. هذا أوضح. تمام؟ مصالح لكن ما في عندي دليل في الشرع على إلغائها، وما في عندي أيضا دليل في الشرع على اعتباره، لا في دليل على الإلغاء ولا في دليل على الاعتبار، فسمها مرسلة. مصالح إيه؟ مرسلة. وهذه درستها أختي الطالبة في أصول فقه 3 على أن المصالح المرسلة أحد الأدلة الكلية التبعية، أحد المصادر التبعية في استنباط الأحكام الشرعية، ودائما نذكر به مصادر استنباط الأحكام هنا 4 رئيسة متفق عليها و10 تبعية مختلف فيها. الأربعة الرئيسة القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. تمام؟ ال10 التبعية المختلف فيها الاستصلاح. الاستصلاح يسمى استصلاح ويسمى مصالح مرسلة، له اسمين هذا المصدر، ممكن أسميه الاستصلاح عند بعض الأصوليين والبعض الآخر يسميه المصالح المرسلة، هما يعني اسمان لشيء واحد، لمصدر واحد. في عندي الاستحسان، في عندي الاستصحاب، في عندي سد الذرائع، في عندي العرف، في عندي عمل أهل المدينة، في عندي مذهب الصحابي، في عندي شرع من قبلنا، في عندي الأخذ بأقل ما قيل، في عندي الاستقراء. تمام، هذه عشرة، هذه مصادر تبعية لاستنباط الأحكام الشرعية. منها إيه؟ الاستصلاح، المصالح المرسلة. طيب المصالح، حقيقة المصالح المرسلة لما دققنا فيها، فيها خير للناس، فيها نفع للناس، لكن ما في دليل على اعتبارها وما في دليل على إلغائها. فمآل المصالح المرسلة إلى الاعتبار، مدام مصالح، مدام منافع تعود على خير، بالخير على الإنسان فردا أو جماعة، وما فيش دليل على الإلغاء وما فيش دليل على الاعتبار، فمآلها إلى الاعتبار. طب مدام الأمر كذلك، ليش هذه القسمة الثلاثية؟ ما نقول إنه المصالح إما ملغاء وإما معتبرة، لأنه يا أختي ممكن تتعارض المصالح المعتبرة مع المصالح المرسلة التي مآلها إلى الاعتبار. في هذه الحالة بقدم المصالح المعتبرة لأنه في دل الدليل الخاص أو العام على اعتبارها، بينما تلك ما دل الدليل الخاص أو العام على اعتبارها ولا على إلغائها. تمام؟ فإذا فأنا بأخذ به وببني عليها الأحكام وبستنبط بناء عليها، لكن إذا حصل تعارض بينها وبين مصالح معتبرة فلا بد من تقديم المعتبرة، لأنها دل الدليل الخاص على اعتبارها إن كان أو الدليل العام على اعتبارها، فهي أقوى. لأن الميزان عندي أنا ميزان الشرع، المصلحة عندي ميزان الشرع. طب والعقل، ما دل العقل على أنه مصلحة؟ العقل يفهم الشرع ولا يلغي الشرع، ما فيش عندي تحسين وتقبيح العقليين كما قال المعتزلة. أنا عقلي الشرع أعطاه مساحة لفهم الشرع والاجتهاد، تمام، في ظل النصوص وليس فوق النص. ليس العقل مهيمنا على الشرع، وليس العقل قاضيا على النقل، النقل أولا والشرع أولا. العقل يجتهد في ويفهم في ظل النص وفي ظل الخطاب الشرعي، تمام، يعني اللي هو الوحي، اللي هو الوحي. طيب نأتي لصفحة 39 إذا سمحت. طيب في صفحة 39 فيما يتعلق بالإجماع، هل يمكن للمصلحة في زمان من الأزمنة أن تكون مخالفة للإجماع وبالتالي أضطر أتجاوز الإجماع لإعمال المصلحة؟ تمام، إيش دخلي أنا بعلماء المسلمين لو أجمعوا على أمر ما قبل 1000 سنة إجماعا صريحا؟ أنت درستي في أصول فقه 2 أن الإجماع الصريح يعتبر حجة مصدرا لاستنباط الأحكام الشرعية بذاته باتفاق العلماء. الإجماع الصريح، اختلفوا في الإجماع السكوتي، والصحيح أنه يفيد غلبة ظن، لكن الإجماع الصريح قطعي في دلالته. فأقول لك إيش دخلي أنا في هذا الزمان 1441 هجرية تلزمني باتفاقات العلماء وإن كانت صريحة قبل 1000 عام مثلا؟ بقول له لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة. إذا اجتمع كل علماء الإسلام المشمولين بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في عصر من العصور على حكم ما، فلا يجوز بحال أن يكون هذا الحكم ضلالة أو بدعة. تمام، يعني الأمة اجتمعت على ضلالة، لكن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهي خير الأمم، خير أمة أخرجت للناس، لا تجتمع على ضلال، معصومة من الاجتماع على الضلال. تمام، فإذا كان صريح معنى ذلك ما أجمع عليه العلماء المسلمون إجماعا صريحا هو مساوي للنص تماما، سواء عرفنا مستند الإجماع أو لم نعرفه. فبالتالي لأن هذه الأمة معصومة من الاجتماع على الضلالة، إجماعاتهم ملزمة لنا، ولذلك لا يجوز خرق الإجماع، لا يجوز خرق الإجماع. تيجي تقول لي بجوز للرجل يتزوج أكثر من 4 نسوة كما بعض الفتاوى الشاذة، تمام. هذا أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا. هذا الاجتهاد شاذ ملقى على قارعة الطريق لأنه خرق للإجماع. تمام، خرق للإجماع. فالمصلحة بالتالي لا يمكن أن تكون ملغية للإجماع كذلك، كما ذكر لك في أعلى صفحة 39 فإنه لا يمكن الفصل بين النص والمصلحة لأنهما متداخلان متكاملان، وتكون دعوى الموازنة بينهما وتقديم إحداهما على الآخر لا معنى لها أصلا. هذا الكلام اللي قاله الدكتور رحمن جغيم في أعلى صفحة 39 نسف كلام الطوفي نسفا، نسف كلام الطوفي نسفا، ودعواه أنه ممكن أقدم المصلحة على النص من باب الموازنة. تمام، ما فيش موازنة لأنه المصالح والمقاصد شيء واحد في ميزان الشرع. مقاصد الأحكام هي مصالح الأنام، مصالح الأنام يعني المكلفين، مصالح الأحكام هي مصالح المكلفين. فما فيش تقول لي توازن بإيه بين الشيء ونفسه. طب المصلحة اللي المدعى هذه موهومة، هذه موهومة المصلحة المدعى اللي بدك تقدمها على النص. تمام، نتيجة مؤثرات بيئية كقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة إنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني البيئة. أنت عايش في بيئة غلط فبدك تحكمها بالإسلام وتحكم بها على شريعة الإسلام، ما يصلح هذا الكلام. تمام، أو نتيجة أعراف بائدة أو أعراف فاسدة أو تقاليد بائدة تريد أن تجعل منها يعني مهيمنة على الشرع فتقول نوازن. توازن إيه؟ المقاصد هي المصالح، مقاصد الأحكام هي مصالح المكلفين. فإذا وجدت مصلحة تريد أن توازن بينها وبين الحكم الشرعي وحتى تقدمها على النص الشرعي، تمام، أو تقيد بها النص الشرعي، فاعلم ابتداء أنه هذه مش مصلحة، هذه مفسدة لكنها مصلحة موهومة أو لنقل ملغى. تمام، طيب والله تعالى أعلم. طيب، ذكر عبارة ذهبية في وسط صفحة 39 قالك لأن النصوص هي الواسطة الوحيدة بيننا وبين الشارع الحكيم، من خلالها وحدها نتلقى الهداية منه ونعرف مقاصده. تمام، بسبب انقطاع الوحي ما في لو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بين ما زال حيا بين ظهرانينا نسأله فيكون كلامه شرع، كلامه تشريع عن هذا الأمر أو ذاك. تمام، لكن انقطع الوحي بوفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء والرسل. فالنصوص عندنا محدودة، الآيات القرآنية 6000 وقليل و10000 أو 15000 حديث صحيح، هذه الواسطة بيننا وبين الشارع الحكيم، من خلالها نفهم المصالح ومن خلالها نعرف المصالح، ويكون الميزان في الحكم على الأفعال أنها مصالح أو غير أو مفاسد. هذه النصوص، ها القرآن والسنة، تركت قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، كتاب الله وسنة رسوله، النصوص. تمام، هي طريق الهداية. ونحن حللنا الأمر قبل قليل وقلنا هذه النصوص، هذه النصوص لها مقاصد، مقاصد الخطاب هي الأحكام ومقاصد الأحكام هي المصالح. فإحنا مطمئنين لما نمشي على الشرع الشريف نترك المحرمات ونتنزه عن المكروهات ونأتي بالواجبات ونحرص على المندوبات، نحن مطمئنين أننا نحصل مصالح، نحصل مصالح الوجود الإنساني في العاجل والآجل، وأن هذا الشرع يؤدي إلى مصالح، هذه الأحكام والتزامنا بها يؤدي إلى مصلحتنا ويدفع عنا الشرور والمفاسد. لما نلتزم بالحجاب مثلا، لما نجتنب الخمر والزنا، مش بتكون حياتنا أصلح، بتكون حياة بتكون عفوا بتكون لما نلتزم بالحجاب ونلتزم بالابتعاد عن الزنا ومقدماته والابتعاد عن ترك الخمور والمسكرات بتكون حياتنا أصلح. لما نلتزم بالأحكام الشرعية بتكون حياتنا أصلح، مطمئنة، هادئة، مستقرة، تمام، وبيئة وتلك البيئة بتكون بيئة خصبة للإعمار، لإعمار الأرض كما أراد الله عز وجل، إني جاعل في الأرض خليفة. والله تعالى أعلم. افتح الكتاب صفحة 40 إذا سمحت، صفحة 40 المبحث الثالث، المقاصد والوسائل. إذا عرفنا المقاصد والمصالح، مقاصد الأحكام إيش؟ هي نفس مصالح المكلفين. طب الوسائل، الوسائل هنا موضوع يعني أيضا شائك. هذه المصطلحات ضروري جدا أخت الطالبة تكون واضحة في ذهن في ذهنك مع بدايات دراستك لعلم المقاصد. في عندنا وسائل، وفي عندنا أحكام، وفي أحكام انتبه، وفي أحكام تكون وسائل ومقاصد في نفس الوقت. بصفة عامة انتبه، بصفة عامة نقول الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق مقاصد، وهذه المقاصد هي مصالح المكلفين أو درء المفاسد عنه، تمام. فالأحكام الشرعية على وجه الإجمال وسائل، لكن ممكن كما سيأتي بيانه بعد قليل يكون عندي بعض الأحكام الشرعية هي وسائل في ذاتها ومقاصد في ذاتها أيضا، يعني هي مقصودة لذاتها وهي وسيلة أيضا لغيرها لمقصود أكبر منها كما سيأتي بيانه بعد قليل. لكن الآن في صفحة 40 بدأك تعرف حاجة، الأحكام الشرعية يمكن أن نقول عنها كلها وسائل، وسائل ليه؟ لمقاصد، وهذه المقاصد إما جلب مصلحة أو جلب مفسدة. باختصار شديد أبسط لك الموضوع كله، يعني يا دكتور الأحكام الشرعية طلعت وسيلة بالآخر، ما كونها وسيلة مش معنى ذلك انتقاص من شأنها، انتبه، مش معنى ذلك انتقاص من شأنها، إنما حتى نعرف إنه هذه شريعة حكمة ذات مقاصد سامية، وأيضا حتى نوقع الحكم على وفق مقصده ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا مش من عموم المكلفين، على الأقل من المفتين والقضاء لما يصدر الفتوى أو يوجه القضاء. يعني مثلا عقد النكاح وسيلة لإيه؟ لحل الاستمتاع، تمام. طب إذا عقد العقد وكل واحد في بلد، مش مقصود هذا لذاته العقد، انتبه، الإجاب والقبول مع وجود الولي والشهود، تمام، هذا مش مقصود لذاته، عشان يكون الرجل والمرأة في بيت واحد ويكونوا أسرة، تمام. فهو إذن عقد الزواج مشروعيته بهذه الشروط إنما وسيلة لتحقيق السكن والطمأنينة وحل الاستمتاع الذي جعلكم من أنفسكم، الآية في سورة الروم 21 من سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما أزواج بعقد زواج وكل واحد في بلد، كل واحد في قارة، فهذا مش مقصود أن يكون، ما شرع الزواج لأجل ذلك. وفي الوقت أيضا ذات ما شرع الزواج، عقد الزواج بشروطه وأركانه، ليكون بؤسا وتعاسة ومصيبة على المرأة أو الرجل، ما الله قال لتسكنوا إليها، يعني سكينة طمأنينة، وجعل بينكم مودة ورحمة، مش شقاء بؤس تعاسة وعذاب. ما شرع الزواج لأجل الجانب في أهو وسيلة العقد، طبعا العقد حكم شرعي أو مش حكم، مجموعة من الأحكام، هذه الأحكام وسيلة لتحقيق غاية سامية، والغاية هذه الغاية السامية، المقصد السامي هي حقيقة مصلحة للمكلفين بإيجاد النسل الصالح وإيجاد السكينة والطمأنينة ونفقة الزوج على زوج إلى آخره، تمام. طيب عقد البيع لماذا شرع كما ذكر لك الكلام في وسط صفحة 40؟ علم المقاصد يا بنات، يا بنات علم المقاصد ليش في المستوى السابع وليش جاء بعد أصول فقه 1 و2 و3 و4 و5 و6؟ عشان يحتاج إلى تحليق بالملكة الفقهية إلى مستوى عالي، تمام، إلى مستوى عالي، وأن نسمو بفكرنا وبملكتنا الفقهية إلى مستوى سمو هذه الشريعة. عقد البيع لماذا شرع؟ عشان يتبادل البائع والمشتري الثمن والسلعة. أنا اشتريت سيارة وعملت عقد بيع، تمام، وبقيت السيارة في المعرض وظليتها فلوسي في جيبتي، مش هذا المقصود. خلص السيارة على اسمي، وهو بقول لك اللي في ذمة الدكتور أكرم مثلا 15,000 ريال، مش هذا المقصود. المقصود حصول التبادل، تمام، حصول التبادل. أنا أستلم السلعة وأستملك وأنتفع بها، وهو يستلم الثمن. أما بده يبقى الحال على حاله، الفلوس معي والسيارة في المعرض، خلاص بلاش من عقد البيع أصلا. يعني الأحكام ليست صورية في الشرع الشريف. طيب الرهن لماذا شرع؟ للتوثيق، لتوثيق الدين. يعني في لحظي حكم شرعي لكنه وسيلة لتحقيق مقصد شرعي، وهذا المقصد هو مصلحة، المصلحة معتبرة، يعني إما جلب منفعة أو درء مفسدة أو الاثنين معا وهكذا. طيب ماذا عن أسباب الأحكام وشروط الأحكام؟ هل هي من الوسائل؟ احنا قلنا الأحكام وسائل لتحقيق مقاصد، طبعا كونها وسيلة مش انتقاص من شأنها، مش انه والله وانتبه وتطبيق الالتزام بالوسيلة الشرعية اللي هي الحكم الشرعي هنا ليس مرتبطا بمعرفة المقصد أو جهله. انتبه، هذه نقطة مهمة. احنا كلام علم المقاصد في قسم كبير منه موجه لطلبة العلم وللمفتين والقضاة، مش لعامة الناس، مش لعامة الناس، فبالتالي عامة المسلمين المكلفين عرف ان الخمر يذهب العقل ولا ما عرف، لابد ان يمتنع عن الخمر تعظيما للشرع الشريف، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، واعتمارا بامر الله. يعني تمام، عرف ان الزنا يعني يؤدي لاختلاط الانساب او ما عرف، تبقى الوسيلة مطلوب الاتيان بها بذاتها لانها حكم شرعي. لكن هذه الوسيلة كما هذا الحكم هو حقيقة وسيلة بالنظر إلى أنه له مقصد، والمقصد هذا يدل على جلال هذه الشريعة وحكمة هذه الشريعة، ولو المتأمل في المقصد يجده إما جلب مصلحة أو درب مفسدة كما قلنا. نرجع للسؤال الذي ذكرناه قبل قليل، أسباب الأحكام وشروط الأحكام، هل هي وسائل أيضا كما يعني كالأحكام أم شيء آخر؟ الصحيح ناقش المؤلف هذه القضية، والصحيح أنها ليست وسائل. أسباب الحكم والشروط وشروط الحكم ليست وسائل، الوسيلة هو الحكم. فبقول الأسباب، الأسباب علامات، والشروط، الشروط مكملات، والأحكام، الأحكام هي الوسائل. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في صفحة 41 في نقاشه للشيخ الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في هذه القضية. الأسباب، احنا درست الأسباب في أصول فقه واحد اللي هي ايش؟ اللي هي من الأحكام الشرعية الوضعية، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، تمام، بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، انحرفت الشمس عن كبد السماء، عن وسط السماء حصل الزوال فوجبت صلاة الظهر، دخل وقتها. لو صليت الظهر الساعة 10 صباحا لا تبرأ ذمتي منها، هذه أسباب، تمام، هذه علامات حقيقة وليس في ذاتها وسائل. علامات للأحكام، يعني علامات وضعها الشرع على الأحكام، تمام، لضبط الأحكام. أما الوسيلة لتحقيق المقصد اللي غايتها مقصد اللي هو مصلحة، هي الأحكام حقيقة وليست أسباب الأحكام. الأسباب أحكام شرعية وضعية، أين مرتبتها فيما نتكلم عنه؟ هي علامات كما ذكر لك، علامات على الحكم، وليست هي نفس الحكم، وبالتالي هي ليست الوسيلة، الوسيلة الحكم. طيب والشروط؟ لما أقول يشترط في عقد الزواج كذا وكذا، تبي بميز بين الركن والشرط، تمام، الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء ولا يقوم الشيء إلا به، أما الشرط لا يقوم الشيء إلا به لكنه ليس داخلا في ماهية الشرط، في ماهية الأمر، مثل شروط صحة الصلاة الاتجاه إلى القبلة والطهارة في البدن والثوب، هذه شروط لصحة الصلاة. لكن قراءة الفاتحة والركوع والسجود هذه أركان، هذه أركان. فعلى أي حال الشروط إيش؟ الشروط حقيقة يا بنات مكملات، مكملات للأحكام، شروط الأحكام مكملات لها، وهذا ما خلص إليه المؤلف في أسفل صفحة 41. طبعا هذا المؤلف بهذه الخلاصات حقيقة يضع لنا زبدة حوارات ومناظرات أصولية كبيرة في كتب أصول الفقه مسطرة عبر مئات المؤلفات. تمام؟ يعني الشروط، ليش في شروط؟ الشروط حقيقة لو دققنا فيها غير أنها مكملات، هي لرفع أسباب الفساد من المشروط. لماذا؟ حتى يقع الحكم الشرعي على الوجه الأتم الأكمل المحقق لمقصد مشروعيته. إيش رأيك بهالكلام؟ بحط الشروط، أنا بحط شروط في العقد، تمام؟ الولي بيشترط شروط على الخاطب، والمرأة بتشترط شروط على الخاطب، يتراضى عليه. إيش الشروط؟ قال ما يخرجها من بلدتها، يجعلها قريبة من أهلها، ما يمنعها من الدراسة، إلى آخره. ليش هذه الشروط؟ مكملات للعقد. الحكم أصلا إيش؟ إلا بالعقد، لكن هذه الشروط هذه طبعا شروط جعلية من عند العاقدين وليست شروط من الشرع، لكن أيضا لها نفس المعنى. اللي شروط مكملات عشان أضمن أنه بنتي تكون سعيدة، مش كده؟ ليش يا ولي حطيت هذه الشروط؟ ممنوع يمنعها من إكمال الدراسة في الماجستير، ممنوع يغادر بها القصيم، ممنوع يعني يبعدها عن أهلها، إلى آخره، عشان أضمن أنها تكون سعيدة، عشان تكون قريبة مني، إذا زعلت أواسيها أساعدها، إلى آخره. إذا لاحظي، عشان تكون سعيدة، لأني الولي بده يزوج بنته عشان يسعدها، تنتقل لبيت تكون فيه كريمة عزيزة، مش ينقلها إلى بؤس وشقاء بعد أن كانت عزيزة كريمة عند أبيها. لاحظي، فبالتالي يضع هذه الشروط. هذا فعل بشر، والشروط الجعلية جائزة، وناقشناها طويلا في مادة المدخل إلى فقه المعاملات المالية، وبينا الموقف الراجح فيها اللي موقف الحنابلة، وتحديدا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في الشروط المقترنة بالعقد. لكن فما بالك بشروط الشروط التي شرطها الشرع الشريف للأحكام؟ هذه مكملات. طب ليه؟ عشان يقع الحكم على الوجه الأتم الأكمل في تحقيقه لمقصده. عرفت أهمية المقاصد، مقاصد الأحكام؟ يعني من حرص الشريعة على أن يقع الحكم محققا لمقصد مشروعيته شرعت شروطا شرعية، بتكلم عن الشروط الشرعية في هذا الحكم أو ذاك. عشان ليش الزكاة واجبة؟ قال لك يجب النصاب، النصاب، قل بلوغ النصاب سبب. طب الشروط حولان الحول، ليش حولان الحول؟ عشان تكون الزكاة يا بنات من الأغنياء للفقراء، مش من الفقراء للفقراء. إذا ما حال الحول على النصاب معناته هذا مش إنسان، مش غني، بلاش يكون فقير لكن مش غني. فأجي أقوله بدك تدفع، إيش أدفع؟ من مال رايح؟ اللي جاي رايح ماخذ راتبه آخر الشهر بتدين، تقول لي أدفع الزكاة محال؟ فقال لك يشترط حولان الحول، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مش تؤخذ من فقرائهم لترد على فقرائهم. فجاءت الشريعة واشترطت حولان الحول عشان يكون الحكم محقق لمقصد مشروعيته، الزكاة اللي هو مواساة الفقراء بأموال الأغنياء، والمال كله لله عز وجل. واضح؟ وبالتالي على ذلك لا تكون شروط الأحكام، نتكلم عن شروط الشرعية، هي حقيقة وسائل، إنما هي مكملات. مين الوسائل؟ الأحكام نفسها. طب والأسباب كما قلنا قبل قليل ليست أيضا وسائل، إنما علامات، مثل دخول وقت الصلاة، علامة على دخول وقت الصلاة، لكن انحراف ظهور طلوع الفجر الصادق، دخل وقت صلاة الفجر. تمام؟ علامات. أما الحكم نفسه وجوب الصلاة هو الوسيلة، هو الوسيلة. طيب هذا ما أراد المؤلف أن يبسطه في لنا في صفحة 40 و 41 في الكلام عن الأسباب، أسباب الأحكام وهي أحكام شرعية ووضعية أصلا، وشروط الأحكام وهي أيضا أحكام شرعية ووضعية. الوسائل حقيقة هي الأحكام الشرعية التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية. أما شروطها بتكون مكملات، وأسبابها بتكون علامات عليها. طيب افتح الكتاب صفحة 43 أنواع الوسائل. بعد هذا العرض الإجمالي نأتي لشيء من التفصيل. أنواع الوسائل، انتبه معي. في عنا الأحكام الشرعية اللي هي وسائل لتحقيق المقاصد، اللي هي مصالح المكلفين، اللي هي ممكن تكون جلب منافع أو درء مفاسد. تمام، الكلام عن الأحكام الشرعية تمام باعتبارها وسائل لتحقيق المقاصد. هي تنقسم هذه الوسائل، يعني هذه الأحكام الشرعية، إلى نوعين رئيسيين: وسائل محضة، وما يكون وسيلة من جهة ومقصدا من جهة أخرى. لاحظي، احنا قلنا الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق المقاصد، تمام. الآن هذه الوسائل ممكن تكون وسائل محضة، وممكن تكون وسائل من جهة وهي نفسها مقصد من جهة أخرى. أعطينا مثال. دائما المثال هو بوابة فهم المسألة، إن كان في أصول الفقه أو في الفقه. الوسائل المحضة، قال لك تعريفها مطلوب: ما لا يفعل عادة لذاته بل يكون وسيلة خالصة. ما لا يفعل لذاته في العادة، حكم شرعي، انتبه، حكم شرعي، لكن لا يفعل مستقلا لذاته، مثل أداء الشهادة. أداء الشهادة هل يفعل لذاته؟ بروح أشهد في المحكمة لذات الشهادة، ولا لأنه شهادتي مرتبطة بها إيصال الحقوق للناس؟ تمام، لا، لأنه الشهادة مرتبط بها إثبات حقوق للمسلمين. فإذا كانت شهادتي ليست مرتبطة بها حقوق للمسلمين، معناته هذه ليست شهادة. ذهابي للمحكمة إشغال للقاضي وهدر للوقت والجهد والمال. هذه الشهادة تؤدى وسيلة يجب تأديته، تمام، لكن هي وسيلة محضة لأنها مرتبطة، لا تؤدى لذاتها وبذاتها، إنما تؤدى لأجل غيرها. لإيش غيرها؟ إيصال الحقوق للناس. إذا امتنعت عن الشهادة بده يضيع حق المتهم، بده يدان ويصبح مجرم ويقضى عليه، وأنت الوحيد اللي عارف أنه هو غير مذنب بريء، فلازم تروح تشهد. دمه وبراءته مرتبط بشهادتك. فالشهادة تعتبر مثال على الوسائل المحضة. نتكلم عن أحكام شرعية. طيب الإشهاد والرهن، الإشهاد في العقود مقصود لذاته ولا لحفظ الحقوق؟ لحفظ الحقوق. الرهن، أنا بأخذ رهن بدون دائن؟ هل في واحد بأخذ رهن بدون خذ ارهن لي هذا الكمبيوتر عندك؟ طب ليه؟ مش متدين منه أنا مش متدين منه. الرهن لتثبيت توثيق الديون، ما فيش ديون إذا ما فيش رهن. فإذا هو هذا الحكم الشرعي، الرهن تمام مرتبط، هو حقيقة وسيلة محضة مرتبط بتثبيت توثيق الديون، تمام. فبالتالي ما فيش ديون أصلا، ما في حد بروح برهن لذات الرهن، تمام. هذا النوع الأول من الوسائل. في عندنا النوع الثاني اللي هو الوسائل ما يكون وسيلة من جهة ومقصدا من جهة أخرى، وهو ما يكون مقصدا في ذاته ولكنه يكون من جهة أخرى وسيلة باعتبار ما ينتج عنه من مصالح شرعية. أعطينا مثال. الصلاة وسيلة ومقصد لذاته، الصلاة ووجوبها مقصود لذاته، تمام، وأيضا هي وسيلة لتحقيق مقصد الخلق، يعني مش لأجل كما ذكر المؤلف، يعني ذكر مقاصد للصلاة، لكنها يعني غفل ربما وسهوا عن المقصد الأسمى، أنه وسيلة أي الصلاة لتحقيق العبودية، غاية الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهم العبادات الصلاة، وهي عمود الإسلام وثاني أركانه الخمسة. فإذا الصلاة وسيلة لتحقيق العبودية، وهي أيضا مقصودة لذاتها، هي أيضا مقصودة لذاتها، فليست وسيلة محضة، وسيلة لتحقيق العبودية وأيضا مقصود أنك تصلي بهذه الهيئات والأفكار والأذكار والحركات في أوقات مخصوصة بنية مخصوصة أن تأتي بها. فلذلك ما يجي واحد يقول والله ما دام الصلاة وسيلة لتحقيق العبودية أنا بدي أعبد الله بكيفي وتمام، هذا ابتداع في الدين. فهذه من الوسائل، وكذلك الصوم والزكاة هذه مقصودة في ذاتها باعتبار أنها نفس عبادات، وأيضا هي وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجل، ولها مقاصد أخرى مثل الصفاء الروحي، التنمية الاقتصادية، صحة البدن، الشعور مع الفقراء عند الصيام، مواساة الفقراء بالأموال، أموال الزكوات إلى آخره. هذه كلها مقاصد جاءت، جاء حكم وجوب الزكاة لتحقيقها، وجاء حكم وجوب الصيام لتحقيقها، وجاء حكم وجوب الصلاة لتحقيقها، تمام. فمن هذا القبيل هذه الصلاة والصوم والزكاة وسائل، لكنها أيضا مقصودة لذاتها لأنها عبادات محضة، مع عبادات محضة. طيب في الأسطر الخمسة الأخيرة قبل ما نختم المحاضرة، أنا توقعت أنه يعني ننتهي من موضوع الوسائل إلى صفحة 46، لكن خيرا إن شاء الله. في آخر أربع أسطر من صفحة 43 إيش بقول المؤلف؟ وهذا النوع من الوسائل يعامل معاملة المقاصد، الكلام عن الصلاة والصوم والزكاة، ويكون تحصيله واجبا وليس للمكلف استبدال غيره به. يعني مش المقصود الحمية في الصوم يحقق مقاصد صحية، خلاص بدي أمتنع من الظهر للعشاء بدل من الفجر للمغرب، لا مش على كيفك. في مقاصد تحقق هذه الأحكام باعتبار أنه هذه الأحكام وسائل، لكن هذه الأحكام أيضا مقاصد بذاتها، مقصودة لذاتها، تمام. فما بتختار أنت على كيفك تعمل حمية باسم الصيام في رمضان وتقول أنا صائم، تمام. ما بتختار تطلع مقادير أخرى من المال أو طرق أخرى من المال أو تمام باسم الزكاة، بدك تلتزم بالأنصبة والمقادير الشرعية. وكذلك تقول والله أنا بدي أكثر من الذكر وأخلو في غار من في غار أتفكر في آلاء الله بدل الصلاة، مش الصلاة بتعمل لي صفاء روحي، تمام. أنا بدي أشتغل بهذه الطريقة، هذا ابتداع في الدين، ابتداع في الدين. واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما أنت عم تحكي في المقاصد، قلنا لك هذا نوع ثاني من الوسائل، وسائل مقصودة، هي وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى، ويقابلها وسائل محضة، تمام. يعني العلماء أصول الفقه اللي وضعوا هذا العلم، علم المقاصد الشرعية، وضعوه بإحكام، ما في مجال ثغرات ينفذ منها هذا المتبع لهواه، وهذا الذي استحوذ عليه الشيطان، وهذا الذي يتتبع خطوات الشيطان، ما في علم محكم، تمام، متحصن من خرابيط أصحاب الأهواء. فإحنا قلنا لك في وسائل محضة كالرهن والشهادة، وفي وسائل وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى كأحكام الصلاة والصوم والزكاة، وهذه ممكن تكون هذا في سؤال في الامتحان. إيش قال لك في آخر سطرين؟ لأن اعتقاد المكلف المخالف لما نص عليه الشرع مجرد وهم واتباع للهوى. واضح، اتباع للهوى، يجي يقول له أنا بدي أحقق المقصد ولا أريد هذه الوسيلة، بدي أعمل يعني صحة في البدن بدون الصيام بهذه الطريقة، بدي أغير بالوسيلة ما دام محقق للمقصد. لا يا حبيبي، هذا الاعتقاد إيش؟ وهم واتباع للهوى. والشارع الحكيم كما قال لك في السطر قبل الأخير في صفحة 43، والشارع الحكيم أعلم بالوسائل التي تحقق للإنسان الصلاح. يعني الله تعالى سبحانه وتعالى تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالمقاصد، شرع لنا الوسيلة للحكم الشرعي المحققة لمقاصد سامية، تمام، لكن مش عشان نغير الوسيلة ظنا منا أننا سنحقق نفس المقاصد بوسيلة أخرى، نغير في الصوم ونغير في الزكاة ونغير في الصلاة أو نلغي الصلاة، تمام، بدعوة أنه منحقق المقاصد. أول شيء هذا المقاصد، هذه بعض المقاصد مش كلها، تمام، هذه بعض المقاصد مش كلها. ثاني شيء هذه الأحكام هي الوسائل متعبد بها، ذاتها مقصودة لذاتها أيضا، هي وسائل وهي أيضا مقصودة لذاتها، فلا يجوز تغييرها، تمام، وتغييرها بكون كما قال لك اتباع للهوى. وقفنا عند أسفل صفحة 43، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في أي سؤال يا بنات أو استفسار ممكن عن طريق البلاك بورد، وممكن عن طريق جروب الواتساب. طبعا أنا لست عضوا في الجروب، لكن يصلني السؤال، وبالله التوفيق.